أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بل خلاصة القول فيما مضى أن المصنف رحمه الله يثبت أن وجوده عز وجل هو عين ذاته، وأن وجوده هو عين ذاته، فأشكل الإشكال. قالوا نحن ندرك الوجود ولا ندرك الذات، فهذا دليل على أن وجوده مغاير لله. فهو قال أن الوجود الذي تدركونه هو الوجود العام، أما الوجود الخاص به عز وجل فليس بمدرك، كما أن ماهيته ليست بمدرك. خلاص. الإشكال الثاني اللي هو اليوم يكون مذكور، يقولون الوجود نوع، الوجود نوع، ولكل نوع لوازم، وهذه اللوازم واحدة بالنسبة إلى المصادر. البياض من لوازمه العروض، بياض الثلج عارض على الثلج، وبياض العاج عارض على العاج، وبياض الحطم عارض على الحطم، وبياض العمامة عارض، وبياض الفرقاص عارض. ما عندنا بياض عارض وبياض له وجود مستقل. الإنسان ليس بعارض، له استقلال. فما عندنا فرد واحد من أفراد الإنسان هو عارض. الوجود نوع، فإذا قلنا الوجود نوع، إما له العروض أو له الذاتية. هل الوجود له عينية وذاتية في الخارج أم هو يعرض؟ يعرض. نقدر نقول بعض مصادق الوجود تعرض وبعضها لا تعرض، أو إذا فرضنا أن من لوازم الوجود العروض لا بد أن تكون جميع مصادقها وأفراد لها العروض. إحنا نجي إلى المسجل ونشوف الوجود عارض عليها، إلى الكتاب الوجود عارض عليها، إلى الإنسان الوجود عارض عليها، إلى الكون الوجود عارض عليها، إلى الله الوجود عارض عليها. فإذا فرضنا أن الوجود عارض على الله، وإنت مو بإمكانك كل بعض الوجود عارضا وبعض الوجود ليس بعارض، له استقلالية في الوجود، إما الكل له استقلالية في الوجود، وإما الكل يعرض عليه. إذا تقول العروض، إذن هذا دليل على أن الوجود شيء وذات الله تبارك وتعالى شيء، لأن الوجود هو الوجود، فمن لوازمه العروض. فإما نقول الوجود عارض على الله تبارك وتعالى، وإذا تريد تقول يا مولانا الوجود ليس من لوازمه العروض، بل له وجود استقلالي، هذا معناته الممكن فيه الوجود في ذاته الوجود، لا لا ممكن الوجود في ذات الوجود أم لا؟ على هذا الفرق شوفوا، احنا نقول الوجود اما له عروض واما ماذا؟ مستقل ليس بعارض. اذا قلنا له عروض فإما يعرض عليه هو الله تبارك وتعالى، فالوجود اذا عرض عليه راح تصير مغايرة ولا لا؟ صار مغاير بين الوجود وبين. اذا تقول الوجود لا الوجود ليس له عروض. نقول إذا تقول الوجود له استقلال. قل طيب أنت تقدر تقول بعض الأفراد الوجود فيها مستقل وبعض الأفراد الوجود فيها عارض، لو لابد أن تنظر إليهم بنظرة واحدة بنظرة واحدة. ممكن الوجود، الوجود فيه ذاتية، تقول ذاتية، إذا هذا ممكن الوجود شنو صار؟ واجب الوجود. ليش؟ لأن الوجود فيه ذاتية. ممكن الوجود حال عدمه ليس فيه وجود، ليس في ذاتيته ماذا؟ الوجود. شنو ممتنع الوجود؟ ونحن ماذا فرضنا؟ فرضنا ممكن الوجود. راح يصير عندك هاي المشكله، ها يصير انقلاب. ها فعلا يقول مولانا انت ميت باو تتجور وباو لا. اما تقول الوجود من لوازمه العروض، فاذا له العروض يعرض على الممكنات ويعرض على واجب الوجود، واذا عرض على واجب الوجود هذا معناه تحكم غايره بين الواجب وبين الوجود. واذا تريد تقول لا الوجود ليس من العوارض، فلا بد ان تقول ليس من العوارض للكل بما في ذلك الممكنات، وهذا راح تصير عندك مشكله. فكيف تقول؟ هو يقول الآن أنتم نسيتوا إحنا في المسألة 17 ما قلنا الوجود نوع له مصادر. هناك قلنا الوجود نوع، لو قلنا الوجود كليا مشكل يعني يختلف وضعه من فرد إلى فرد آخر، ففي فرد وجوده ذاتي وفي فرد وجوده عرضي. ما دلنا ناو. انت تقول الوجود ناو وتجي تلزمنا بقوانين الناو وتمشكلنا. يقول وليس ما شكل العباد، وليس الوجود طبيعة نوعية. صحيح. على ما سلك في المسألة 17 قلنا شنو؟ الوجود كلي مشكل، فجاز اختلاف جزئياته طالما هو كل مشكل في كل جزء من جزئياته. لأن كلنا فرضنا بعد مو فرد من أفراده، لأن هو مو كل مو نوع، النوع إلى أفراد ومصادر، فجاز اختلاف جزئيات الوجود في انه يعرض على بعضها وماذا وعدم العروض في البعض الاخر. الفكره الان واضحه. الان خلينا نكسر، خلي نجي الى خلاصه اشكالهم وبعدين نجاوب. خلاصة الإشكال قالوا إن الوجود، اكتبوا بالأورام، إن الوجود طبيعة واحدة، إن الوجود طبيعة واحدة نوعية. يقول نوع، شوفوا طبيعة واحدة نوعية، والطبيعة الواحدة تتفق في لوازمها، ولذا نرى أن البياض حيث كان طبيعة واحدة اقتضى جميع أفراده العروض على الغير، العروض على الغير فارغ، والإنسان لما كان طبيعة واحدة اقتضى جميع أفراده الاستقلال فرض. وعلى هذا نقول نقطة شارحة: طبيعة الوجود إن اقتضت العروض كان وجود الواجب عارضا لماهيته. وإن اقتضت عدم العروض كان وجود الممكن غير عارض لماهيته. الممكن بعد ما راح يصير عارض لماهيته، بنقول اقتضت عدم العروض. فلا يخلو منه فلا يخلو الممكن، اما ان يكون موجودا فيكون واجبا خط فاصلا لان وجوده عين ماهيته. سبق. وإما أن لا يكون موجودا فيكون ممتنعا. خلق فاصلة لأن الوجود لا يمكن عروضه عليه وليس عينه. شد الخط. وإن لم تقتضي طبيعة الوجود أحدهما احتاج الواجب، بل احدهما يعني لا اقتضت العروض ولا اقتضت عدم العروض احدهما احتاج الواجب في اتصافه الى الغير وهو محال. نقطة. والحاصل نقطة شارحة: إما عروض الوجود على الواجب وإما وجوب الممكن الموجود وامتناع الممكن المعدوم وإما احتياج الواجب وحيث بطل الأخيران ثبت الأول وهو عروض الوجود على الواجب. فهذول شنو يقولون؟ يقولون اما الوجود عارضا واما مستقلا. إذا قلنا الوجود عارض من شأنه الغروز من لوازم الغروز فهو عارض على ماذا؟ على الوجه. وإما إذا تقول لا الوجود لا يقتضي الغروز يقول زين الممكن الوجود الذي فيه عارض عليه لو من ذاته مولانا مو احنا الآن شوفوا خلفتكم معاك شوف الوجود عارض أو وجود مستقل إذا كنا عارضا فالله تبارك وتعالى يواجب الوجود عارض الوجود عليه لو لا عارض إذا تقول الوجود ليس من لوازمه العروض وإنما ذاتية مستقلة طيب فممكن الوجود الوجود بالنسبة إليه شنو راح يصير مستقل يعني من ذاتياته فإذا ممكن الوجود الوجود كان من ذاتياته شنو صار واجب الوجود نجي ممكن الوجود حال عدمه ممكن الوجود حال عدمه هل يعرض عليه الوجود لا ليس نفرض الوجود لا فرضنا الوجود انه لا يعرض لا واحنا شوف الشق الاول يجوز خلاص خلاص على الكل فمنه ماذا الواجب لخلاف محل الواجب اذا نقول لا الوجود لا يقتضي العروض خلي العد على الكتب هذا العدل لا يقتضي العروض اذا قلنا الوجود لا يقتضي العروض نجي الى الممكن حال وجوده الوجود عارض فيه ام من ذاتياته اذا من ذاتيه شنو صار ممكن الوجود لواجب الوجود واجب الوجود ممكن الوجود حال عدمه لما هو معدوم موجود به فيه وجود ليس فيه وجود الممكن حال عدمه الممكن حال عدمه فيه وجود لا لان لا فيه وجود بعد ما صار ما صار محدود ان قل يعرض على الوجود يقول احنا فرضنا ليس من العوارض فاذا ليس من ذاتياته الوجود ولا يعرض عليه الوجود شنو صار الممكن حال عدمه الممكن حال عدمه يصير ممكن الوجود ليش لان ليس الوجود من ذاتياته ولا يعرض عليه الوجود شنو يصير ممكن الوجود صحيح تقول يا مولانا شنو المشكله اللي انت لبيتنا بها تقول لك اذا تقول الوجود لا يقتضي العروض ولا يقتضي عدم العروض الوجود لا يقتضي العروض ولا يقتضي عدم العروض يقول نقول اذا هذا واجب الوجود شو نسوي له يحتاج الى غيره لا يحتاج الى الوجود لا اذا احتاج الى الوجود فهل واجب الوجود محتاج عشان نقول راح يصير محتاج وراح يصير ممكن وراح يصير هذا مشاكل زين هل يمكن ان نقول ممكن الوجود حال وجوده واجب الوجود لا ممكن الوجود حال عدمه ممكن الوجود لا هل يمكن ان نقول ان واجب الوجود يحتاج الى الغير لا اذا نقول من باب الاول فيقول اذا اخذ الراي الاول ان الوجود من العوارض ويعرض على الجميع بما في ذلك ماذا واجب الوجود يعرض على الوجود خلص صحيح هذا اشكال هو شنو رد عليه كل هذا الكلام كله صحيح ولكن بناء على ان الوجود هو احنا نجي هذا اساسا الضرب الثالث الوجود كليا مشكل والكلي المشكل بالنسبه للجزئيات احيانا يكون عارضا واحيانا لا يكون عارضا فالوجود كليا مشكل بالنسبه الى الممكن عارض وبالنسبه الى الواجب ليس بحارض هذا بناء كل قائم على ان الوجود نوع له مصادر وهذا مثلا قوي جدا واضح صارت النهار يقول مولانا وليس الوجود طبيعه نوعيه احنا شنو ضفنا عليها دخيله في حقيقه موجوده ها الناطقيه دخيله في حقيقه الانسان اما الوجود قلنا ما عنده دخاله في الحقائق. قلنا ماذا؟ هو امر يرتجى على ما ذكرنا ذلك في المسألة السابعة عشرة، وإنما الوجود قلنا كلي مشكل، فجاز اختلاف جزئيات في العروض، بعضها يعرض عليها كما بالنسبة إليك، لا بالنسبة للوجود، كما بالنسبة إلى الممكنات، ذاك مثال جبنا البيان صحيح، كما بالنسبة إلى الممكنات الوجود يعرض عليها أم لا؟ وعدم العروض كما بالنسبة لواجب وجود. احنا البارحة جبنا مثال البيان ومثال الإنسان، لا تبين بين الحوارض وغير الحوارض. الآن نطبق. أقول هذا جواب عن استدلال ثاني استدل به الظاهرون إلى أن وجوده تعالى مغاير لحقيقته، إلى أن وجوده تعالى زائد على حقيقته. وتقرير الدليل أنه أن الوجود طبيعة نوعية، أن الوجود طبيعة واحدة نوعية. شنو دليلك؟ لما بيناه من اشتراكه، اشتراك الوجود بين جميع الأشياء. وقلنا اكو مساوقة بين الوجود وبين الشيئية، تذكرون لا لا؟ يشترك في جميع الاشياء. اذا الوجود ماذا؟ نوع. هذه يثبت النوعية، يثبت النوعية. لما بيناه من اشتراك الوجود بين جميع الاشياء. لهنا خلصنا؟ زين. يقول هسه تبت عندكم الوجود نوع، اذا اعتبت ان الوجود نوعا راح ناسس عليه، راح ناسس، راح نبني على هالاساس. والطبائع النوعيه تتفق في لوازم، كل طبيعه نوعيه لوازمها لوازم واحد. وقد بنى الحكماء على هذه القاعده، القاعده اتفاق الطبائع النوعيه في لوازمها، وقد بنى الحكماء على هذه القاعدة، أي أن الطبيعة النوعية تتفق في لوازمها، أي أن الطبيعة النوعية لكتمون الطبائع، الطبيعة الواحدة تتفق في لوازمها، أي أن الطبيعة النوعية. وقد بنى الحكماء على هذه القاعدة، أي أن الطبيعة النوعية تتفق في لوازمها، بنى الحكماء مطالب كثيرة كامتناع الخلاء ووجود الهيولة أو الهيولة للأفلاك. هذا امتناع الخلاء بالتالي هذه القضية المثال يحتاج نتوقف عنده. إما يقول من باب ممتنعة الخلو، القضايا ممتنعة الخلو، أو امتناع الخلاء بمعنى هو عدم الفراغ، لابد أن يكون الوجود فيه شيء ما، لو هذا لو هذا. ووجود الهيولة، خلاصة الهيولة هي الصورة للأفلام، الصورة هذه بعدين راح يتعرض لها بالتفصيل، ولكن خلاصتها الهيولة للشيء هي الصورة للشيء ليه؟ وغير ذلك من مباحث. بس هذا مو محل بحثنا حتى نتوقف عند كثير. نقول وقد بنى الحكماء على هذه القاعدة مطالب كثيرة كامتناع الخلاء ووجود الهيولة للأفلاك وغير ذلك من مباحثهم. سنقول إذن، يقول الطبيعة الواحدة تتفق ماذا؟ لوازمها. صحيح، الطبيعة الواحدة تتفق في هذا. فنقول طبيعة الوجود هو اعتبر الوجود ماذا؟ نوع. طبيعة الوجود ان اقتضت العروض وجب. اذا طبيعة الوجود تقتضي العروض فكما تعرض على الممكنات تعرض على الواجب ايضا، وجب ان يكون وجود واجب الوجود عارضا لماهية ما واجب الوجود مغايرا لواجب الوجود. لما صار عارض صار مغاير لا مغايرا لواجب الوجود. وان اقتضت، ونرجع الضمير طبيعة الوجود، وان اقتضت يعني طبيعة الوجود وين؟ لا، وان اقتضت طبيعة الوجود، شوفوا طبيعة الوجود، ان اقتضت العروض وجب كذا، وان اقتضت طبيعة الوجود اللا عروض. يعني احنا اما نقول الوجود مما يعرض، واما ان نقول ان الوجود ليس مما يعرض، وهذا لو هذا. وان اقتضت طبيعة الوجود اللا عروض، نجي نقول الممكنات حال وجودها، الوجود فيها عارض ام ذاتي؟ لازم ذاتي شنو صار؟ واجب الوجود. الممكنات حال عدمها فيها وجود؟ ليس فيها وجود. لو فيها وجود شنو كان؟ موجودا. يعرض عليه الوجود. احنا فرضنا ان الوجود من العوارض ومن غير العوارض. من غير العوارض. اذا الممكنات حال عدمها ليس فيها وجود ذاتي وليس لها وجود عرضي، شنو صير؟ في ممتنعات واضحة. هذا الشيء التالي ياهو الممكن حال عدمه، حال عدمه وجود ذاتي بي لو ما بي. ليش؟ لان لو وجود ذاتي كان اتحقق في الخارج. فنقول يعرض عليه الوجود. لا، من يقول يعرض نقول له انت شنو فرضت الوجود؟ فرضت الوجود من العوارض ومن غير العوارض. فاذا من غير العوارض كيف يعرض؟ اول ما تقول يعني شنو يعرض على شيء موجود؟ يعرض عليه الوجود. يعرض عليه حتى يوجد. يعرض عليه حتى يوجد. اي قام هو المعلوم يعرض عليه هو هذا اللي نريد نقول. نريد نقول الممكن حال عدمه ليس فيه وجود ذاتي، لانه بوجود ذاتي بعد ما صار معدوم، ولا يمكن ان نعرض عليه الوجود، لان احنا افترضنا ان الوجود ليس من العوارض. فاذا شنو راح يصير الممكن حال عدمه؟ راح يصير ممتن. وإن اقتضت طبيعة الوجود اللا عروض، كانت وجودات الممكنات غير عارضة لماهيات الممكنات. الوجودات شنو راح تصير مولانا؟ ذاتية، ذاتية. زين، فإما ألا تكون موجودة، صحيح؟ ألا تكون الممكنات موجودة، أو يكون وجودها نفس حقائقه. فإما أن لا تكون موجودة، يعني شنو يردقون؟ يردقون الممكنات حال عدمها لا يمكن أن توجد. بشو تصير؟ تصير ممتنعة الوجود. لماذا؟ لأن الوجود ليس من ذاتياتها، الوجود لغير متحقق فيها، فلو كان متحقق لتحققت في الخارج، ما صارت معنى، ولا يمكن أن يعرض عليها. فإما أن لا تكون موجودة، أي تريدون وضع، أي الممكن حال عدمه يصير ممتنع يصير ممتنع او يكون وجودها وجود ماذا وجود ماذا الممكنات او يكون وجودها نفس حقائقها فعلى هذا علقوا فعلى هذا تكون الممكنات حال وجودها واجبة الوجود والقسمان باطلا والقسمان باطلا ما يمكن مولانا ان نقول ان ممكن الوجود حال عدمه ممتنع الوجود وحال وجوده واجب الوجود مو بالامكان هذا ما وان لم تقتضي واحدا منهما يعني وان لم تقتضي رجع ضمير لا وان لم تقتضي ماذا طبيعة الوجود وان لم تقتضي طبيعة الوجود واحدا منهما مولانا خلاص ما بعد رجع للتقسيم الاول قال طبيعة الوجود اما تقتضي العروض او تقتضي اللا عروض وان لم تقتضي واحدا منهما لا تقتضي العروض ولا تقتضي عددا عروض وان لم تقتضي طبيعة الوجود واحدا منهما من العروض ومن اللا عروض لم تتصف باحدهما لم تتصف بأحدهما طبيعة الوجود لم تتصف هل من طبيعة الإنسان الطيران هل من طبيعة الإنسان لا طيران لا هو فإذا أردنا أن نجعل الإنسان من طبيعته الطيران لازم شو نسوي لازم نجيب طيارة نحط طيارة كذا إذا أريد نخلي من طبيعة الإنسان أن لا يطير الإنسان أريد نخليه ما يتمكن من الطيران ممكن على حالي هذا بس منع توفر المانع اللي يركب طيارة اللي يخلي صناع فهنا الوجود من طبيعة العروض أو العروض قلنا الوجود بما هو هو لا يقتضي العروض ولا يقتضي عدم يعني عمي بس احنا الله تبارك وتعالى يريد يخلق الملايين من البشرية شلون هذا الوجود لابد ان يتصف بالعروض او لا عروض اوجد فيه طبيعة العروض او اوجد فيه طبيعة عدم العروض طيب فاذا الوجود تقول ليس لا يقتضي بما هو هو لا يقتضي العروض ولا يقتضي عدم العروض اذا لازم يجي فرد واحد ثالث ويوجد في الوجود في الوجود يوجد ماذا طبيعة العروض او يوجد طبيعة لا عروض وان لم تقتضي طبيعة الوجود واحد من العروض ها ولا عروض لم تتصف باحدهما لم تتصف طبيعة الوجود بالعروض او لا عروض إلا بأمر خارج عن طبيعة الوجود فراح الوجود يحتاج إلى الغير ولا راح الوجود يحتاج إلى الغير أم لا راح يحتاج يا مولانا فيكون تجرد واجب الوجود محتاجا الى ماذا الى المؤثر وهذا احنا فرضنا واجب الوجود يحتاج الى مؤثر ولا اذا يحتاج الى مؤثر راح يصير ممكن الوجود ها فاذا يقول لك شو تريد تسوي لو تقول الوجود من طبيعة العروض، لو تقول الوجود من طبيعة عدم العروض، لو تقول الوجود لا من طبيعة العروض ولا من طبيعة لا عروض. إذا تقول لا من طبيعة العروض ولا من طبيعة لا عروض، راح نقول لك الله تبارك وتعالى راح يصير مستقيم. إذا تقول من طبيعة عدم العروض، راح الممكن شنو يصير؟ واجب. والممكن حال عدمه شنو يصير؟ ممتنع. هذه المشكلة. يفتح عندك الخيار الأول. تقول الوجود من طبيعته العروض، فيعرض على الممكن ويعرض على وعلى الواجب. حطت بين عدة محاذير حتى يقبل ماذا؟ الوجه الأول. أنه ماذا؟ أن من طبيعته العروض، فإذا فرضنا من طبيعته العروض يعرض على الواجب، فإذا عرض صارت مغايرة، صارت المغايرة. حط أمام عدة محاذير حتى يقبل بالمحذور الأول. يقول وتقرير الجواب. ما هو المعنى؟ هذه محاذير وغير كلها قائمة على أساس لم نخشى في الجزئيات ولا نخشى في الفروع، فروعها مقبولة بناء على أساس أسسنا ونحن الأساس. أنت تقول الوجود طبيعة نوعية؟ لا، هذه الفروع بناء على أن الوجود طبيعة نوعية، ولكن الوجود مو طبيعة نوعية. كل مشكك هذا بناء كليته وإنحاره. وتقرير الجواب أن الوجود ليس طبيعة نوعية على ما حققناه في المسألة السابعة عشرة، بل هو كلي شنو مصطفى مشكل، بل هو كلي مقول، مقول بل هو كلي، بل الوجود كلي مقول. بالتواصل او بالتشكيك يا سجان؟ شنو بالتشكيك؟ بل هو الوجود كلي مقول بالتشكيك على ما تقدم. وين مثلا سؤال طب يا مولانا؟ والمقول على أشياء بالتشكيل لا يتساوى اقتضاؤه، فذاك في الأنواع الاقتضائية يتساوى في اللوازم، والمقول على أشياء بالتشكيل لا يتساوى اقتضاؤه. فإن النور مقول بالتشكيل ولا مقول بالتشكيل، فإن النور يقتضي بعض جزئياته. ماذا يقتضي؟ ابصار الاحشاء، مثل ايش؟ كنور الشمس. اكتبوا كنور الشمس. بخلاف سائر الانواع، اما النور الناتج مثلا من القمر، او النور الناتج من النجم، او النور الناتج من المصباح، او النار، هذا يقتضي ابصار الاحشاء؟ لا. المقول بالتشكيك لا تتفق لوازمه. انت مثال اخر، انتو عندكم بخلاف سائر الانوار والحرارة، عندكم مو الدين ورا الانوار حطوا طارد، ورا الانوار حطوا طارد الان، والحرارة كذلك ورا الحرارة حاطيكم طارد، حسوها عندكم طارد ورا الحرارة. احنا عندنا اللي عندهم حسبوه ما صح. والحرارة كذلك، الحرارة ايضا مولانا لوازمها ماذا؟ ليست بواحدة. فان الحرارة الغريبية تقتضي استعداد ماذا؟ الحياة، بخلاف سائر الحرارة. حرارة النار هم تقتضي هم تسوي لك مثل حرارة النار؟ لا، غريزة الإنسان ما تسوي هذه شنو؟ تقتضي استعداد الحياة. هذا اللي عنده غريزة ما هو استعداد الحياة أن يعتقل منه، ولكن حرارة النار يأتي من عاطفه؟ لا. فإن الحرارة الغريزية تقتضي استعداد الحياة بخلاف سائر الحرارة. فكذلك الوجود كلي مشكك، كلي مشكك، فلا يتساوى، فلا هاي النتيجة، هاي النتيجة كذلك الوجود كلي مشكك، فلا يتساوى، فلا يتساوى اقتضاؤه فقد يقتضي العروض وقد لا يقتضي، وقد لا يقتضي العروض. في واجبه يقتضي العروض في الممكنات ولا يقتضي العروض في واجبه وجود. اذا مولانا هذا الاشكال الاخر الذي اشكله ايضا زال. وكذلك الوجود فهو كلي، فهو كلي مشكك، فلا يتساوى اقتضاؤه، فلا يتساوى اقتضاؤه فقد يقتضي العروض تماثل ممكنا، وقد لا يقتضي العروض تماثل واجب. طيب الآن راح تطرحون إشكال ثالث أو مو إشكال ثالث في هذا، راح تشكلون على دليل المصنف، راح تشكلون على دليل، لأن هم طرحوا إشكالات وهو جاوب إشكالات، يقولون لك إحنا دليلك مجدد المصنف إذا شنو طرح لنا، طرح على أن واجب الوجود تبارك وتعالى وجوده عينه ذاته أو عينه مرئية، قال ما تخرج الحالة من إحدى ثلاث، إما هذا وإما هذا وإما هذا، فقال ما يصير هذا وما يصير هذا وما يصير هذا، لابد أن يكون وجوده عينه ذاته. يقولون لا، انت ليش خليت القضية من قبيل ما انحت الخلوف فصرت بطلان، احنا نقول اكو وجه رابع وواجب الوجود وجوده من الوجه الرابع، فلا يلزم ان نقول ان وجوده عينه ذاته. شنو هاي الوجوه الثلاثة وشنو الوجه الرابع اللي اضافه؟ هذا بكران ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.